السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: وثقت مع وري المخ حوها وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل. وثقت، هذا الفعل تابع للأفعال الماضية التي قلنا بأنها شذت من فعل وفيها الكسر فقط وليس معه القياس، منها وثقت. وثقت به ثقة وموثقا، فأنت واثق، معناها أتمنته واعتمدت عليه، تقول في المضارع يثق. كذلك وري المخ، وري المخ معناها كثرة، لم يسمع فيها القياس ولم يسمع فيها يورى، بل سمع فيها الشذوذ فقط، يري، وري المخ يري. يقول صاحب الطرة: لا الزند، لا وري الزند، لأن الحضرمي ذكر فيه وري يورى كرضي يرضى، وذكر فيه ورى يري كرما يرمي، ولغات مركبة بينهما على تداخل اللغتين. معناها على وري المخ فيها لا لغة وحده ذكرها ابن مالك، أما وري الزند فلم يذكرها ابن مالك لكونها ليست على لغة واحدة، معناها أن فيها لغات. أما وري المخ ففيها لغة واحدة وهي وري المخ يري، أما وري الزند فيها يورى وفيها يري كما ذكرنا الآن. ثم قال: احويها، احويها، احويها معناها احفظها ولا تقس عليها، احفظها ولا تقس عليها. ثم قال رحمه الله: وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء. انتهينا من فعل، والآن سنشرع في فعل بالفتح. وفعل لها عشرة، مضارعها له عشرة جوانب، أربعة للكسر وأربعة للضم واثنتان للفتح. معناها مضارع فعل إما أن يكون مكسورا، وإما أن يكون مضموما، وإما أن يكون مفتوحا. ومضارع فعل يكسر لأربعة أمور. الأمر الأول إذا كان واوي الفاء، يعود الحرف الأول منه واو. الأمر الثاني أو الياء عينا، معناها يعود الحرف الوسطاني منه ياي. الأمر الثالث يائي اللام، معناها يعود الحرف التالي منه ياي. الأمر الرابع أن يكون مضاعفا لازما. هذه قالها جوالب الكسر في مضارع فعل، جوالب الكسر معناها المسائل التي تؤدي إلى كسر مضارع فعل، هي أن يكون واوي الفاء معناها الحرف الأول منه واو، والله يائي العين معناها الحرف الوسطاني منه ياي، والله يائي اللام معناها الحرف التالي منه ياي، والله مضاعفا لازما. هذا ذكره في البيت اللي سنذكره إن شاء الله. الضم كذلك مضارع فعل يجي مضموم، وعندهم اللي زاده أربع جوالب. الجانب الأول التضعيف مع التعدي، نعد فعل مضاعفة متعدية يعود في مضارعه الضم كما سيذكره. الجانب الثاني بذل الفخر، وسيذكره إن شاء الله، معناه إذا كان شيء، إذا تخاصم شخصان في أمر أو تفاخرا فيه مثلا، فإن هذا جالب من جوالب الضم في مضارع فعل. القضية الثالثة إذا كان واوي العين، معناها الحرف الوسطاني منه واو. القضية الرابعة إذا كان واوي اللام معناها الحرف التالي منه واو. هذا أربع جوالب للضم في مضارع فعل. مضارع فعل كذلك يأتي مفتوحا، ويكون ذلك بسببين. السبب الأول إذا كان حلقي العين، معنى الحرف الوسطاني منه، حرف حلق. حروف الحلق معروفة، اللي هي الهمزة همز فهاء ثم عين حاء، كذلك الغين والخاء، هذه حروف الحلق. نعود الحرف الوسطاني منه حرف حلق، هذا جالب من جوانب فتح في مضارعه. كذلك أن يكون حلقي اللام معناها الحرف التالي منه حرف حلق، هذا من الجالب من جوانب الفتح فيه. إذا هذه 10 جوانب، 4 للكسر و4 للضم و2 للفتح. طيب السؤال، إلى ما أجبرنا، إذا الفعل قاع ما أجبرنا فيه شيء من جوانب الكسر، ولا أجبرنا فيه شيء من جوانب الفتح، ولا أجبرنا فيه شيء من جوانب الضم، شنو واسو؟ نقيسوا الشيء قالوا الشهرة، مازال هو اللي يقولها رحمه الله. الشهرة إما أن يشتريها يشتهر بالكسر، ونطرح له باب قالوا باب ضرب ضرب ضرك، ما فيها جالب كسر ولا جالب ضم ولا جالب فتح، مضارعها بالكسر نقول يضرب، اشتهر عند العربي بالكسر. والله والله نضمه، الله يشتهر بالضم كنصر، نصر ما فيها جالب كسر، هتخلصها ما فيها شيء من جوانب الكسر قلنا، ولا فيها جالب ضم ولا فيها جالب فتح، إذا مضارعها مضموم عند العربي معناها نقول شكاب الماء فيه شارب، معناه أنه إما أن يكون بالكسر على وزن ضرب، والله بالضم على وزن نصر. السؤال الآخر، نعود قاع ما اشتهر عند العرب، لم يشتهر عند العربي قاع، شنو؟ فأنت بالخيار، إن شئت فاضمم وإن شئت فاكسر. ثم شرع رحمه الله يتكلم عن جوارب الكسر، فقال ذا الواوي فاء، قال وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا في أربعة أنواع من هو، هي ذا الواوي فاء غير حلقي اللام كوقف ووعد. وقف، شوف، وقف واوية الفاء نقول في المضارع يقف، وعد نقول في المضارع يعيد. أما إذا كانت واوية الفاء حلقية العين، معناها الحرف الأول منها واو والحرف التالي منها حرف حلق، فإنها تفتح ولا تكسر. كيف وضع؟ وضع واوية الفاء بعد، يعني غير المشكلة أن الحرف التالي منها عين اللي هو حرف حلق، وهنا تفتح كما سيذكر الناظم بعدين إن شاء الله. أول يا عين، كذلك مما يكسر فيه مضارع فعل إذا كان يائي العين، معنى الحرف الوسطاني منه حرف ياء والحرف الوسطاني منه ياء، كيف جاء وكيف باع. جاء أصلها جاء جاء، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا فنقول جاء. وكيف باع، باع أصلها بايع، تحرك نقول جاء يجيء في المضارع، وباع أصلها بايع، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا فنقول في الماضي باع، وفي المضارع يبيع. قال هو وأما طاح يطوح ويطيح فواوية يائية. طاح فيها لغة على بالضم تقول يطوح، ولغة بالكسر تقول يطيح، والكل صحيح لأن الأصل طاوح ولا طيح، إما من الطوح أو من الطيح، ومعناها واضح. طاح معناها سقط، وبعض الأحيان تستعمل في السقوط المتناهي، معناها والعياذ بالله ما توراش، معناها تقول في المضارع طاح يطوح وتقول طاح يطيح. قال أو لاما غير حلقي العين، كذلك من جوارب الكسر كسر مضارع فعل إذا كانت يائية اللام غير حلقية العين، معناها يعود حرف التالي منها ياي، إذا عاد حرف التالي منها ياي وهو حلقي العين كيف سعى، شوف سعى قطع الحرف التالي منها ياي، يغير الحرف الوسطاني منها عين وهو حرف حلق، فإنك تقول في المضارع فإنه سيأتي بإذن الله. أما إذا كان غير ذلك، معناها الحرف التالي منها ياء وغير حلقي العين، فإنه يكسر. كيف أتاه تقول في المضارع يأتيه، وهداه يهديه، وهذا الجالب اللي هو يا أي اللام لم يشذ منه إلا حرف واحد وهو أباه. أباه يا ريتنا نقول في المضارع أباه يأبيه، يا لم تسمع، سمعت أباه يأباه، أباه يأباه. وذكروا كذلك أن أتى أنها هذه هي واوية يائية، فتقول أتيته وأتوته، أتيته وأتوته. يقول أحدهم يا قوم ما لي وأبي ذو أيب كنت إذا أتوته من غيبي يمس عطفي ويشم ثوبي كأنما أربته بريبي. يا قوم ما لي وأبي ذو أيب كنت إذا أتوته من غيبي يمس عطفي ويشم ثوبي كأنما أربته من ريبي بريبي. قال وأما كناه يكنوه ويكنيه فواوية يائية، معناها لا كيف طاح، يجوز أن تقول كناه يكنوه وكناه يكنيه، فيها كنوا وكنيا. يقول أحدهم وإني لأكنو عن قذور بغيرها وأعرب عنها مرة فأصارح. قذور علم على امرأة وهي التي تستقذر الأشياء. ويقول آخر وإني لأكني بأجبال عن أجبلها وباسم أودية عن اسم واديها، إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر بواد حول واديها. يجوز أكنيه وأكنوه واوية يائية. ثم قال كذا المضاعف لازما، معناها من جوارب الكسر كذلك في مضارع فعل المضاعف، معناها متماثل العين واللام، اللازم معناها الذي لا ينصب المفعول، الفعل اللازم معناها الذي لا ينصب المفعول بنفسه، والمضاعف معناها متماثل العين واللام. كيف أشكحن، طلا، حنطلا. طلا هو الصغير من أي حيوان، حن معناها صوت، طلا هو الصغير من أي حيوان. تقول حن يحن وأن يئن، وفيه شذوذ سيأتي، اللي هو المضاعف اللازم، فيه قدر من الأفعال. شذت، مثال الناظم الذي ذكرها عن قوله هبت ودرت وأج كر هم به وعم زم، مثال جاي القدام إن شاء الله. بعض هذه الأبيات جامعين ذوك الجوالب كنا نقوله، يقول أحدهم الكسر عن أربعة قد لاح، واتضح الضم كذا اتضاح، واثنان جالبان لانفتاح، كلاهما كان له متاح. الكسر عن أربعة ذكرناه وفينا منها قاع، واتضح من الضم اللي عن أربعة وسيذكرها، والفتح عن اثنتين. ثم قال: وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا. انتهى من جوالب الكسر وبدأ في جوالب الضم. قال: وضم عين معداه، معناها المضاعف المتعدي، متعدي معناها الذي ينصب المفعول. ضم عينه، كيف مده يمده، ورده يرده، هذا فيه الضم. معناها الجانب الأول من جوالب الضم في فعل، جوالب الضم في مضارع فعل، هو أن يكون متعديا مضاعفا. وشذ كسره كضم اللازم، معناها على أنه المضاعف المتعدي يشذ فيه الكسر وفيه الشذوذ سيذكره، كما أن اللازم يشذ فيه الضم سيذكره، كما أنه يندر في المضاعف اللازم الضم، كذلك يندر في المضاعف المتعدي الكسر. هذا معنى قلته: ويندر ذا، أي المضاعف المتعدي كسر، كما لازم ذا ضم احتمل، كما أن اللازم يوجد فيه الضم، معناه يحتمل فيه الضم، وسيذكره هو إن شاء الله.